بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع نور السلف الموقع الرسمي للدعوة السلفية بقنا والأقصى أن يقدم لكم هذا الإصدار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحقيقة المفترض أن احنا نتكلم عن قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن أنا كنت أود أن أنا أشير إشارة سريعة قبل الدخول في القضية نفسها إلى أهمية دراسة هذا النوع من القضايا في الجملة، يعني بغض النظر حتى عن قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر تحديدا. احنا بلا شك في عدد من القضايا بتروح بين الحين والآخر يكون هناك حاجة ماسة وملحة لدراسته والنظر فيه. ومن الأهمية بمكان الإخوة تدرك إيه هو قيمة أو أهمية إن في عدد معين من القضايا بيتم الإلحاح عليها باستمرار وطرحها وإعادة النظر فيها ومدرستها والإخوة تختبر وما شابه ذلك من الأشياء، يعني ده لأن القضايا دي بعينها هي في الأصل مع نوع من التأمل هتبص تلاقي القضايا دي هي قضايا مش محل اتفاق، هتبص تلاقي قضايا حصل حوالي منها نوع كبير جدا من الجدل، في نوع من الخلاف، خصوصا القضايا اللي بتدور بين أبناء الصحوة، اللي يدور بين أبناء الصحوة عموما، زي مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، زي مسألة العمل الجماعي، زي مسألة فقه الخلاف، مسائل الإيمان والكفر، حتى مسائل الحكم بما أنزل الله، السلفية ومناهج التغيير. هتبص تلاقي إنه عدد من القضايا هي مش قضايا اتفاقية، هتبص تلاقي فيه نوع من الانقسام حوالين منها. والانقسام ده في الحقيقة مميز لأصحاب هذا الانقسام، يعني تبص تلاقي حوالين قضية زي قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هتبص تلاقي إن في قسم أو تيار ليه توجه في التعامل مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وليكن إجمالا هو بيتبنى فيه مثلا الصدام على كل حال وإنكار المنكرات باليد على كل حال مثلا، ده فريق وصنف من الناس موجود. في صنف تاني كفرع على القضية دي شايف أو بيرى أن تطبيقها يجب أن يكون أول ما يكون مع الأنظمة الطاغوتية المرتدة، يعني التاركة لدين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو بيوجهها لمواجهة أو الاصطدام بالأنظمة الطاغوتية الحاكمة في بلاد المسلمين. في واحد تاني شايف أن هي كفرض من فروض الكفاية، كل دي مناهج بغض النظر عن ليه؟ عن التطبيق، بس كل دي مناهج. في واحد تاني شايف أن هي كفرض من فروض الكفاية الذي يجب أن يقوم بها أو أن يلزم بها أو مشابه هو الإمام الشرعي أو ولي أمر المؤمنين أو الخليفة أو مشابه ذلك من الأشياء، وبالتالي هو يعطل القيام بهذه القضية انتظارا لوجود إمام للمسلمين عام يأمرهم ويكلفهم بمثل هذه الأنواع من الفروض الكفائية، وبالتالي توجد هذه الفروض الكفائية. وفي شايف أن هذا الفرض الكفائي والله إحنا مأمورين كأمة في الجملة بإتيان والقيام بالفروض الكفائية حتى وإن قصر أو غاب الأئمة عن القيام بها، ويتمنى أن هو يأتي بالمتاح منها والمستطاع وغير المستطاع أو غير المتاح منها، ده بالنسبة له بيبقى مستهدف المفترض هو بيسير على الطريق للوصول إليه. ده فهم، ده يعني اسمه إيه؟ فهم إجمالا كده، يعني ده فهم. وواضح جدا أن هذا الفهم فهم واحد ولا فهم متباين مختلف؟ فهم متباين مختلف، في انقسام حوالين هذا الفهم، مفيش إيه؟ مفيش توحد في الرؤية حول هذا الفهم. وده بدوره بيظهر أو بينطبع على سلوك أصحاب كل الاتجاهات ديت. فتبص تلاقي الاتجاه اللي بيرى الصدام على الأنظمة الطاغوتية كمنهج، لما يجي يمارس القضية دي كسلوك هيمارسها بإيه؟ بشكل معين. والتاني اللي هو بينكر المنكرات باليد على كل حال، لما يجي يمارس القضية دي بيمارسها بسلوك وشكل آخر مختلف عن الشكل الأول. واللي هو شايف إن هو هذا الفرض لا يلزمه ولا يلزمه أن يتعامل مع غيره الإتيان به، وإن دي مهمة الإمام اللي هو مش موجود، وبالتالي هو بيعتزل هذا الكلام تماما، بياخد خطوة للخلف، وسلوكه العملي على الأرض إن هو لا يسعى لإيجاد هذا الفرض الكفائي ولكن يعمل على مستواه كفرض. واللي شايف إن دوت والله فرض كفائي لا يسعني أن أتركه وإن هو واجب علي أن أنا آتي بما أستطيع أن آتي به من هذا الفرض الكفائي، بتبص لي بطبيعة الحال بيحاول هنا يتعاون مع إخواني للإتيان بكل ممكن من هذا الفرض. السلوك هنا بيتباين، السلوك بيحصل له إيه؟ تباين. هذا الانقسام في السلوك كل دول محسوبين في الاخر او في الجمله على التيار الايه التيار الاسلامي. كل دول في الاخر اسمهم ابناء الصحوه الايه الاسلاميه. هذا السلوك الانقسامي اللي موجود او هذا التباين اللي موجود في الصحوه في الحقيقه هو نابع من التباين في الايه في المناهج في الاصل. والمناهج ديت مميز ليها بدرجه كبيره جدا النوعيه ديت من القضايا اللي احنا بنتكلم فيها. وبالتالي الاخوه لازم تدرك ان فهم القضايا دي من الاهميه بمكانه، وان الاخوه يلزمها المطالعه الجيده لهذه القضايا ولكن بقيود وضوابط. بقيود وايه؟ وضوابط. ولو انا حبيت اختصر لحضراتكم الموضوع اختصارا يعني كنوع من انواع التعريف السريع للنوعيه ديت من القضايا، احنا بنقول ان دراسه القضايا الفكريه او ما يسمى بالقضايا المنهجيه الغرض المقصود منه في نهايه الامر هو تدقيق النظر. عايز كده تتاملوا كويس قوي في الكلمتين اللي هقولهم دول عشان دول هيفرقوا معانا كرؤيه لكل الحاجات اللي احنا اصلا ممكن نعملها دي. كل اسبوع تبص تلاقي الاخوه بتجمعكم ونجيبكم وبجيب لكم واحد يقعد هنا يعني يشق عليكم بالاربع خمس ساعات ويوجع ودانكم وهو صوته يروح ماشي كده. والاسبوع اللي بعد منه كذلك والاسبوع اللي بعد منه كذلك او باستمرار بين حين والاخر الكلام ده بيتكرر. فالاخوه لازم تبقى مدركه ايه هو ابعاد الكلام ده ومش خطه اشغال يعني زي احنا بنقول ده مش خطه اشغال للاخوه ان يعني الاخوه المهم تبقى حاجه بتشغلهم خلاص. لا ده في غرض ما في المراد تحقيقه في الحقيقه من وراء النوعيه ديت الايه من الدراسه. فاحنا بنقول باختصار يعني بنروح عشان الكلام يبقى واضح بنقول هو ان المقصود بهذه القضيه تدقيق النظر. تدقيق النظر في بعض القضايا لتحريرها على اساس شرعي محددا بذلك الملامح الرئيسيه المميزه للمنهج والحركه. تاني هقولها تاني بنقول هو تدقيق النظر. تدقيق الايه؟ النظر في بعض القضايا بعض الايه؟ القضايا لتحريرها ليه؟ قولوا معايا كده مش تحريرها ماشي كده على اساس ايه؟ شرعي ماشي كده محددا بذلك الملامح الرئيسيه المميزه للمنهج والحركه. المنهج والايه؟ الحركه. ايه المقصود بهذا السطر ونصف السطر؟ بنقول احنا بنستعمل الفكر كآله وكأداه علشان ننظر في بعض القضايا. ايه هي القضايا ديت؟ القضايا ديت في الحقيقه ليها محاور كتير قوي. لكن ابتداء قبل ما اقول محاورها ومجالاتها مع نوع من التامل والنظر ابتداء يعني بالاستقراء لان ان معظم القضايا المسماه فكريه او منهجيه او ما شابه ذلك هي قضايا في الاصل قضايا خلافيه. قضايا خلافيه. بل في كثير جدا من الاحيان نوع الخلاف الواقع فيها بيبقى خلاف غير سائر كلمه. في كثير جدا من الاحيان الخلاف اللي بيوقع فيها خلاف ايه؟ خلاف غير سائر. وبالتالي احنا مطالبين ان احنا هذه القضايا المختلف فيها اختلاف يعني غير سائغ ان احنا نحررها زي ما بيقول في التعريف. عايزين نحررها. نحررها يعني ايه؟ يعني نصل الى الصواب من الخطا. ان احنا نميز الصواب من الايه؟ من الخطا. طيب كيف سنحرر هذا الصواب من الخطا؟ هنوصله ازاي؟ كل واحد بيدعي ان هو ايه؟ على صواب. مفيش انسان بيخطئ نفسه او بيدعي ان هو على الباطل. لا لابد ان يكون في معيار لا يقبل بحال من الاحوال التجزئه ولا يقبل بحال من الاحوال ان هو يتلاعب به. وهذا المعيار اللي يسمى الشرع. هذا المعيار يسمى ليه؟ الشرع. وعشان كده احنا قلنا هذه النوعيه من القضايا لابد ان احنا نضبطها ولابد ان احنا نحررها على اساس ايه؟ على اساس شرعي. على اساس شرعي بحيث ان الشرع بالنسبه لنا هو المجال الحاكم على هذه النوعيه من القضايا. لما نختلف بقى او لما نيجي نبص لمحاور هذه القضايا ابص الاقي عندي محور من محاوري طبعا دايما بينطبع او بينعقد ينقدح في اذهان الاخوه ان المقصود بالقضايا دي اللي هو ما يدور بين ابناء التيار الاسلامي بس من خلاف حوالين بعض القضايا اللي هو احنا غالبا كمان بنركز ايه؟ بنركز عليها. لكن في الحقيقه مع التامل لا هتلاقي مجال الفكر او القضايا الفكريه اوسع من كده بكتير جدا يا اخويا. ده احد محاورها. ده محور منين؟ من محاورها. ايا ما كانت عدد قضاياه حتى لو تنوعت وكثرت في الاخر ده اسمه محور واحد بين ابناء التيار الاسلامي في عدد من القضايا الخلافيه. هذه القضايا الخلافيه لابد ان احنا نحررها على اساس شرعي. ضربنا لها امثله زي اللي بين ايدينا زي العمل الجماعي وزي قضايا المن والكفر وزي فكر الخلاف وغيرها من الايه؟ وغيرها من القضايا. بس طبعا عايز اقول لكم حاجه قبل ما نفوت النقطه دي ونخش في محور تاني او نبين محور تاني. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. ان كلما كان المخالف لك اقرب شبها لك كلما كانت المساله اعقد. يعني المخالف بتاعك شبهك بالظبط, انت ملتحي وهو ملتحي, وانت صاحب هدي وهو صاحب نفس الهدي في الظاهر يعني, وانت بتقول كتاب وسنه وهو كتاب وسنه, وهو بيفهم سلف الامه وانت بتفهم سلف الامه, طبعا كده ايه القضيه بتتعقد اكتر وبتحير الناس بتربك الناس. ولعل دي احد اسباب الحيره والتردد لدى الكثيرين لما بيجي يلتزم ويبص يلاقي على الساحه الاسلاميه ان ناس كلها شبه بعضها في الاخر كلها منقسمه مش كلها حاجه واحده. طب انا امشي مع ده ولا امشي مع ده ولا امشي مع ده, خصوصا انا ما عنديش خلفيه كافيه من الدرايه بالعلم والمعرفه مثلا اللي تخليني اقول دوت اللي على حق ولا دوت اللي على حق ولا دوت اللي على حق. فاذا هذا الشيء بيحدث ارتباك حقيقي سواء كان في الملتزمين او سواء كان حتى في يعني الملتزمين الجدد او حتى في الملتزمين ولهم قدم لكن لم يتضلعوا او يتمكنوا من تحرير مسائل الخلاف على اساس ايه؟ على اساس شرعي. فانا بقول ابتداء لازم الاخوه تنتبه ونعيد من القضايا اللي هي بتدور بين ابناء الصحوه تحديدا, هي قضايا شائكه جدا يجب تحريرها, خصوصا وان المخالف ليك مش راجل كافر قصاد مسلم ولا مثلا علماني وليبرالي قصاد اسلامي, لا مش كده, ده واحد اسلامي واسلامي, واحد بيدعي مرجعيه والتاني بيدعي نفس المرجعيه. يبقى هنا اتفضل, يبقى هنا انت محتاج فعلا على الحقيقه انك تكون دقيق قوي في تحرير القضايا دي, ودقيق قوي في فهم القضايا دي واستيعابها, ودقيق قوي كمان في التعبير عنها, تعبر عنها ازاي. محور تاني من المحاور ديت, واحنا كنا قلنا اول محور من القضايا ديت اللي المفترض الاخوه تتكون فيها شخصيتها الفكريه اللي هو المحور المتعلق بايه؟ بما يدور بين ابناء الصحوه وقضاياه او مسائله او امثلته زي اللي بين ايدينا ديت. المحور الثاني يا اخوانا المحور المتعلق بالمناهج الفكريه المنحرفه عن منهج الاسلام. المناهج الفكريه المنحرفه زي ايه؟ زي العلمانيه وزي الليبراليه وزي الاشتراكيه وزي الراسماليه وعلى هكذا فقس, تمام كده؟ انك انت كل النوعيه المناهج الديمقراطيه والقانونيه والوضعيه, النوعيه المناهج لازم الاخ شخصيته تبقى واضحه جدا من حيث الفهم والادراك لها علشان يتمكن من الرد عليها, خصوصا بعد ما حاول اصحاب هذه المناهج ان هم كنوع من انواع التعميه, نوع من ايه؟ التعميه, ان هم يظهروا نوع من التقارب مع الاسلاميين. فبقى عندنا ليبرالي اسلامي وعلماني اسلامي وديمقراطي اسلامي, مش كده؟ كل حاجه في الاخر اسلامي, حد ما هتلاقي شيوعي اسلامي, وهتلاقي كل حاجه ملحد اسلامي, هتلاقي كل حاجه لازم في الاخر بنكهه ايه؟ بنكهه اسلامي. ليه بنكهه اسلامي؟ لان هو دوت اللي بيبقى قدر من الرايج, دوت بيبقى قدر من الرايج على الاقل حتى الان يعني, تمام؟ بس الترويج في الفتره الفائته دي كلها من الزمن كان كله لازم يكون باسم الايه؟ باسم الاسلام, وما فيش حد ينفع يصطدم بالايه؟ بالاسلام. وده بيخلي المهمه بالنسبه لك برضو يعني مهم انك انت تدرك طبيعه المناهج دي وكيف انها منحرفه في الحقيقه وفي صلبها على منهج الاسلام, علشان ما فيش حد يجي يلبس على الناس باسم الاسلام وان جاي يشرب الناس المنهج الليبرالي مثلا والعلماني والديمقراطي والوضعي وما شابه ذلك من ايه؟ من المعاني. ده محور تاني برضو لازم شخصيه الاخ يعني الداعي لله سبحانه وتعالى تبقى متميزه فكريا فيه. برضه من ضمن المحاور ديت اللي احنا عايزين الاخ فكريا يبقى مميز فيها الفكر المتعلق بالملل اللي هي الملل المنحرف عن دين الاسلام بقى اللي هي زي النصرانيه وخصوصا مع نشاط التنصير بدرجه كبيره جدا جدا جدا, وزي مثلا في حق بعض الاخوه اللي ممكن تحمله الاسفار او نوع التجاره بتاعته ان هو يحتك باصحاب ديانات مخالفه لدين الاسلام زي البوذيه مثلا, الاخوه اللي بتسافر الصين كتجار, معروف ان كل التجار المصريين دلوقتي المتوسطين والكبار منهم بيسافروا كلهم ايه؟ الصين. انت في الصين دي بوذا وعبادته هناك يعني حاجه, بوذا وكريشنا والحاجات دي حاجات كتير جدا, والناس كلهم بيعبدوها على حرف, انتوا عارفين يعني ما فيش عباده ايه؟ برسوخ, كل الناس دي بتعبد هذه المعبودات على حرف, ابسط كلمه بسيطه تطلعه من عبادته دي تدخله في دين الاسلام. وده مشهود من خلال احتكاك اخواننا هناك التجار اللي بيروحوا بيجوا ممكن واقفه نص ساعه مع خمس ست نفار تطلع بثلاثه منهم مسلمين, بس مع نوع من حسن العرض والبيان واظهار مدى التناقض اللي موجود في الديانات دي. يبقى ده يلزمك انت بتكون بقى شخصيتك الفكريه بناء على البيئه والوسط اللي انت بتعيش فيه وتشوف انت محتاج ايه ولازم تركز عليه, لازم يكون في نوع من التركيز الزايد عليه. الالحاد مثلا تحت نفس المحور, الالحاد زي ما انتم شايفين النهارده في محاوله لزرع بذور الالحاد وسط شباب المسلمين وخصوصا في اوساط الجامعات وأوساط الطلابية في محاولة لزرع ذلك. والنصارى يجتهدوا في هذا الأمر اجتهاد غير عادي، وبيزيفوا صفحات بأسماء أشخاص مسلمين، وهم في الحقيقة الأدمنز بتوع الصفحات دي بيبقوا أصلا نصارى بس بيظهروا بأسماء مسلمين علشان يبانوا ان هم ألحدوا وتركوا النصرانية كنوع من أنواع وتركوا يعني الإسلام كنوع من أنواع التشجيع لبقية المسلمين ان هم ايه ان هم يلحدوا وهكذا. وده حاجة انت محتاج تدرس ايه هو الإلحاد ده، ايه الإلحاد ده، ازاي اضربه في الصميم، ازاي اسقطه مرة واحدة. محتاج انك تفهم الكلام ده كراجل عاوز تتميز فكريا. ما ينفعش انت موجود في ساحه فيها بذره شيطانيه ونبته شيطانيه زي دي وانت تتركها بلا حصانه فيك كشخص، وفي نفس الوقت القدره على تقويه المجتمع واحداث نوع من المقاومه عنده تجاه مثل هذه الاشياء. برضه من ضمن المحاور دي اللي احنا عايزين الاخوه تبقى ليها فيها باع وقدر من المتانه ونوع من الادراك، وده مهم جدا برضه اللي هو المتعلق بالفرق، الفكر المتعلق بالفرق. في اخوه كتير جدا بتظن ان خلاص فكر المعتزله انتهى، فكر الاشاعره انتهى، فكر الخوارج انتهى، والحقيقه فكر الجبريه والقدريه ان الافكار دي انتهت. لا، الافكار دي موجوده حتى ولو كانت باسماء اخرى. فكر المعتزلي موجود وبقوه، الفكر الاشعري موجود برضه وبقوه، وفي ناس بتسعى لنشره. فكر الخوارج موجود برضه وبقوه، في ناس بتسعى ليه لنشره. الفكر الجبري موجود بقوه ومنتشر لدى كثير من عوام الناس، مش تبقوا عارفين يعني، خصوصا لما يكون البعض بيحاول بعيدا عن مسمى جبري دي بيحاول هو يزرعه في نفوس الناس عشان يقوي عندهم حب او الاقدام على فعل الشهوات المحرمه مع التخلص من تبعه الالم النفسي او الم الضمير في ان هو عمل شهوه محرمه. لا، ده ربنا هو اللي فرضها عليك وانت ما لكش دعوه بالموضوع ده وهكذا. طب ازاي الاخ يبقى متين في الجانب ده؟ لازم يدرسه، لازم يعقله، لازم يحصل نفسه فيه، ويعمل برضو على تقوية مناعة المجتمع تجاه مثل هذه الأفكار. برضو محور تاني ضمن المحاور دي محور الفكر المتعلق بالتحليل التاريخي. يعني الإخوة لازم يكون عندها قدرة على مش قراءة التاريخ، فهم التاريخ. أنت لازم يكون عندك قدرة على مثال من الأمثلة. أنت النهاردة لما يكون عندك حقبة زي حقبة الصليبيين ودخولهم بلاد المسلمين، حقبة زي حقبة التتار ودخولهم بلاد المسلمين، إزاي كان حصل؟ ازاي دخلوا ودخلوا ليه؟ وايه اللي حصل مع تطور الزمن لحد ما تم اخراجهم واسترداد الحق مره اخرى، سواء كان مع ده او سواء كان مع ده؟ ازاي امه زي التتر انصهرت جوه الاسلام؟ ايه هي الكوامن اللي موجوده في الاسلام؟ وايه هو اللي حرك هذه الكوامن بحيث انها تصهر امه زي التتر مثلا بحيث انها تدخل في الاسلام؟ ده كله برضه محتاج قراءه. فائده القراءه مثلا العنصر ده ايه؟ انك انت النهارده وانت في واقع ما، الواقع ده انت بتبقى منشغل دايما فيه بكثره الاحداث وتتابعها وكثره التفاصيل والجزئيات، انت بتبقى منشغل جدا فيه وبتبقى ما عندكش قدره على قراءه المشهد ايه ككل، صح كده؟ لكن التاريخ لما بيكرر نفسه فانا بديك حلقه مكرره، ماشي كده؟ بقول لك خد اتفرج على الحلقه دي، الحلقه دي تقريبا نفس السيناريو، ماشي كده؟ نفس المضمون، الاختلاف بس في الاشخاص اللي بيمثلوا هذه الايه التمثيليه او هذا المسلسل، اختلاف في اسماء الاشخاص في بعض الاساليب والادوات، لكن المضمون واحد، طبيعه الامر واحده. وبالتالي انت لما تقرا قراءه من هذا النوع من هذا الشكل تعرف مثلا كيف تم استبداد بيت المقدس، ده تم ازاي، رجع تاني ازاي، هل لان في طفره في الزمان حصلت اسمها صلاح الدين الايوبي، ولا في تغير ما تدريجي حصل في واقع المسلمين ترتب عليه احقيه واستئهال ان هو ايه يرجع لهم بيت المقدس مره ثانيه، وتحتاج تفهمه وتعرفه. برضه محور من المحاور دي واختم بيه يعني في النقطه دي اللي هو المحور المتعلق بشبهات الغرب، شبهات الايه؟ الغرب حول الاسلام. طبعا الغرب بيجي حوالين الاسلام كم شبهات، وخصوصا المستشرقين يعني من الغربيين وكده بيسعى ليلا ونهارا ان هو يزرع بذور الشبهات حول الاسلام بطريقه لا تتصوروها. الاخطر يا اخوانا والاشد ان هو تصدى لرد هذه الشبهات، تصدى لرد هذه الشبهات ممن ينتمي الى الاسلام وممن يسمون بالمفكرين الاسلاميين وممن يسمون باصحاب الفكر الاسلامي المستنير او يسموه الاسلام الوسطي المستنير. دول تصدوا للرد على هؤلاء. وكارثه الكوارث أولاً أن هؤلاء ليس لهم باع في العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى بالكتاب من قبل. مش كده؟ في حقيقة الأمر هو مش بيقدم لهم حلول إسلامية، بيقدم لهم تنازلات عن الإسلام في سبيل ما يسمى بالتقريب بين الغرب والشرق أو بين الإسلام عليه والغرب. فيوم جاي هو يتهم المسلمين في أنهم سفك الدماء وقتل تحت ما يسمى بجهاد الطلب، فهو يسارع بأنه مش حاجة اسمها جهاد طلب أصلا عندنا في الإسلام، عندنا حاجة اسمها الدفاع عن النفس. ويتهم بأنه هو بيظلم المرأة الإسلام. ليه؟ لأن هو بيسمح جنب المرأة بالتعدد، وإن ميراثها نصف ميراث الرجل، وإنه وإنه وإنه. يقول لك لا، إزاي الكلام ده في الحاجات والضرورات، وكأن دي مش أحكام ثابتة وإيه ومستقرة وهكذا. وبالتالي هؤلاء لهم خطر كبير جدا على الإسلام. هؤلاء حاجة من اثنين، إما أنهم جاهلون ليش كده، أو أنهم والعياذ بالله منافقون، يعني ناس عندها نفاق حقيقي أو عندهم إيه جهل، وكلاهما إيه مر. دعك منه، المشكلة فينا نحن، ماذا سنفعل؟ خصوصا هو بيروض ضد الإسلام لما هو بيسعى مثلا في حملات تنصيرية في الغرب وفي إفريقيا في بلاد آسيا وشبه ذلك الأشياء. وشق أساسي للترويج للنصرانية الترويج ضد الإسلام كنوع من أنواع المناعة. فهو لما بيروض ضد الإسلام بيروح يقول للناس هو ده الإسلام، ممتلئ بالمتناقضات، في كثير من الظلم، في تضييع للحقوق وهكذا. فبيزرع بذور شبهات كثيرة جدا على الطريق زي الغام في طريقك. لو انت جيت في يوم من الايام تكلم اي واحد من دول في الاسلام يجد عقبة في طريق دعوته للاسلام بوجود هذه الالغام تنفجر فيك. انت مهمتك النهاردة انك انت تكون واعي، عندك قراءة جيدة لنوعية من الشبهات، وعارف الرد السليم النقلي، الرد النقلي اللي معتمد على النظر في الكتاب والسنة على نوعية من ايه من الشبهات دي. محاور يا اخواننا، انت شخصية حضرتك، شخصية حضرتك الفكرية كأخ داعي إلى الله سبحانه وكأخ ملتزم، ما ينفعش ينقصها النوعيات من الجوانب. ليه بقى؟ ليه؟ احنا كده قلنا كم محور. أول حاجة الفكر المتعلق بما يدور بين أبناء الصحوة من خلاف، ماشي كده؟ تاني حاجة الفكر المتعلق بالمناهج المنحرفة عن منهج الإسلام. تالت حاجة الفكر المتعلق بالملل المنحرفة عن دين الإسلام. رابع حاجة الفكر المتعلق بالفرق المخالفة لنهج أهل السنة والجماعة. اللي بعد كده الفكر المتعلق بالتحليل التاريخي. اللي بعد كده الفكر المتعلق برد شبهات الغرب حول الإسلام. دول ست محاور وممكن تزيد على فكرة، سهل جدا تزيد بناء على المتطلبات والاحتياجات. النوعية دي من القضايا اخوانا نقطة بس مهمة، يعني هي أصلا موجودة بطبيعة الحال في بطون الكتب. يعني لما اجي النهارده اتكلم على الامر المعروف والنهي عن المنكر هنتكلم على بعض فيه ده ان شاء الله، لما اجي اتكلم فيه هو كل المسائل اللي احنا هنتكلم فيها هتبص تلاقيها في الاخر يا اما موجوده في فقه، موجوده في عقيده، موجوده في كتاب تفسير، هتبص تلاقيها بطبيعه الحال موجوده في كتب الكتب. ليه انا حرصت على تجميعها وجعلها في صوره ملزمه كده مستقله وباخدها كمساله مستقله وبضغط وباكد عليها؟ هي حاجه اشبه بالكبسوله. حاجه اشبه بايه؟ بالكبسوله اللي هي بتضبط عند الاخ الفهم في المساله دي اي مكان ده اي محور من المحاور، مش كده؟ في المساله دي نظرا للي احنا قلنا عليه من شويه الاختلاف الذي وقع ايه حولها. فانت النهارده عايز حاجه تعرف بيها اين الصواب من الخطا، اين الحق من الباطل، محتاج تعرف الكلام ده. فبالتالي بتوجد هذه الاشياء علشان حضرتك يحصل عندك نوع من الحصول. لكن هل ده يغني عن الدراسه المنهجيه المتانيه اللي انت بتدرس فيها العلم وبتحصل فيها مسائل الشرع مع الايام والليالي؟ ابدا ابدا لا يمكن. عن الدراسه المنهجيه اللي الاخوه بتطلب فيها العلم بتفصيله، لكن ديت بتبقى نوع من انواع الحصانه للاخوه اللي هم في طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الى ان تكتمل شخصيتهم العلميه، الى ان تكتمل شخصيتهم العلميه. لكن بنقول لهم لابد من نوع من التميز في انه عدد من قدر الذات كنوع من الاستقلال ليها والاستقلاليه ليها، لان دي بعينها التي دار حولها الايه؟ دار حولها الخلاف. ايه فائده او ثمره ان احنا نعرف الكلام ده؟ او ان احنا نفرض القضايا دي كده بنوع من الدراسه ان احنا نقعد نتكلم حوالين منها او ما شابه. الجزء الاخير من التعريف اللي انا قلت ايه؟ قلت محددا بذلك الملامح الرئيسيه المميزه للمنهج وليه؟ والحركه. احنا كده بنحدد، هتبص تلاقي الاخ السلفي من خلال مجموع النظر في هذه القضايا هتلاقي منهجه ليه شكل وحركته وسلوكه ليها شكل. تبص تلاقي الأخ في جامعة الإخوان بناء على منهجه دوت أو نوعية معينة من القضايا هو بيتبناها، هتلاقي منهجه له شكل وسلوكه وحركته لها إيه؟ شكل. هتلاقي في كل اتجاه من الاتجاهات هتلاقي نفس الكلام ده. بل لو بعدنا عن ما يدور بين أبناء الصحوة وخدنا أي محور تاني من المحاور، هتلاقي منهج العلماني وسلوكه وحركته مختلف عن منهج في الجملة يعني الإسلامي وسلوكه وحركته، وهتلاقي منهج النصراني وسلوكه وحركته مختلف عن منهج المسلم وسلوكه وإيه؟ وحركته، وهتلاقي منهج المبتدع من أي فرقة من الفرق وسلوكه وحركته مختلف عن منهج السني وسلوكه وإيه؟ وحركته. هتبص تلاقي باستمرار النوعي في نوعية معينة من القضايا لما بيتم الحصانة فيها وإبرازها بوضوح، دي بتميز أولاً المنهج اللي أنت بتتهجه، ثانياً بتؤثر في سلوكك الحركي، الحركة الفردية أو الجماعية لهذا الاتجاه. وهضرب مثال عشان تتضح في الصورة شوية. مندوس تلاقي مثلاً قضية زي قضية الجهاد، ماشي كده؟ قضية زي قضية الايه؟ الجهاد. أنت تدوس تلاقي فيه من إخواننا ممكن كان في وقت من الأوقات في الواقع اللي احنا موجودين فيه رؤيته للجهاد زي ما قلت لكم اللي هو تبني الصدام المسلح مع الأنظمة الطاغوتية. وفي ناس تانية شايفة إنها لا تتكلم في هذا الموضوع ولا ببنت شفها، وإن كلمة الجهاد دي تصل عند البعض منهم إن هي أشبه ما تكون بكلمة مجرمة، ما ينفعش كلام فيها أصلا ولا ذكرها ولا الإتيان يعني بها في أي محفل ولا في أي مجال من المجالات. وفي ناس شايفة أن الجهاد واجب وأن الجهاد حق وأنه لازم وأنه فرض على الأمة ولا بد من إعداد العدة له ولا بد من تحديث النفس به ولا بد من زرع حب الجهاد وفضل الجهاد في نفوس أبناء الدعوة وأبناء الكيان. لكن هو لابد أن هو ينظر أيضا على الجانب الآخر إلى موازين القدرة والعجز ونظر إلى موازين المصالح والإيه؟ موازين المصالح والمفاسد، وبالتالي يأتي منه ما استطاع. فلو كان حد اللي استطاع دلوقتي بالنسبة له أن هو يحبب الناس في الجهاد ويعرف الناس به ويربي الناس في فترات زمنية متطاولة بحيث أنه يوم ما ربنا يأذن يبقى الناس ديت قادرة على تحمل الجهاد ولو في شهر واحد حتى يفعل، دي مناهج موجودة قدامك. هتبص تلاقي كل واحد منهم، كل واحد من دول لما بيجي يأصل للجانب المنهجي في نظرته لقضية الجهاد بيأصل بناء على الفكرة اللي عنده. فتبص تلاقي ده رايح جايب لي كل الآيات والأحاديث اللي فيها فضل الجهاد والاستشهاد اللي هو ده عايز يصطدم ويحطها أولا. احنا بنختلف معاه في الكلام ده، لكن بنختلف معاه في إسقاطها بطريقة غير صحيحة في واقع ما موجود. فتبص تلاقي بيحشد كم كبير جدا من نصوص وأقوال أهل العلم الاستدلال على صور معينة من الجهاد وطريقة معينة في الجهاد وغير ذلك من أشياء ويسقطها برضو على واقع ما من الحاجات اللي هو بيعيش فيها. ده من حيث المنهج، من حيث السلوك الحركي. وبرضو هتلاقي التاني اللي في النص ده بيعمل كده برضو، بيجيب من الآيات والأحاديث وكذا اللي يبين قضية الجهاد، لكن بيقول والله أنا في الواقع ده متقيد بكذا لكذا وكذا. والتاني اللي هو في هناك خالص ده بيعتبر إن دي فريضة غائبة وما بيكلمش فيها أصلا. السلوك الحركي بقى هتبص تلاقي صاحب المنهج الأولين ده أول ما يجي له الأخ أهم حاجة عنده يعني إيه، في كده شوية حاجات أساسية من الالتزام، لازم يصلي لازم مش عارف إيه بتاع، لكن لا يهتم ولا ينتبه ولا يظن إن واجب عليه إنه يبني شخصيته من كل الجوانب. أهم جانب بيحرك فيه الشخص إن هو مثلا إزاي يستخدم مثلا الرشاش، إزاي إن هو يصنع قنبلة مثلا على سبيل المثال، إزاي إن هو يعمل ديناميت ويبقى كل حياته مسخرة في هذا الاتجاه. لو شاف فيلم يشوف الموضوع ده، لو حب يتحرك يتحرك على أساس ده، لو حب يتدرب يتدرب في هذا الاتجاه، لو حب يعد يعد في هذا الاتجاه. فتبص تلاقي سلوكه الحركي لا ينفصل أبدا عن منهجه النظري. عشان كده بنقول أن هذه ثمرة بقى ثمرة الدراسة دي، قلنا أن هي بتحدد الملامح الرئيسية المميزة للإيه؟ للمنهج والإيه؟ والحركة. وعشان كده ممكن تبص لي واحد يقول لك بص انا اشوف الناس كده اعرفهم، اشوف ده اشوف واحد بيتحرك بيتكلم بطريقه معينه اقول لك ده سلفي، بشوف واحد تاني بيتكلم ده اخوان، اشوف واحد تاني بيتكلم اقول لك ده مش عارف جهاد، واشوف كده هو ده تكفيري. ده بناء على ايه؟ على سلوكه ومنهجه. سلوكه ايه ومنهجه. يبقى احنا النهارده في الحقيقه لما بنميز نوعيه من القضايا ونبرزها، غرضنا الاساسي والرئيسي هو احداث نوع من التميز الحقيقي في نفوس الإخوة فيما يخص منهجهم وفيما يخص حركتهم. جزء أساسي في الموضوع برجعكم دي يعني إن هذا التميز أو هذا التمييز بيكونش على أساس الرغبة الشخصية أو مجرد الهوى أو الميل والطبع خالص، ده لازم يكون مقيد بالحتة اللي احنا قلناها في النص اللي هي ايه الأساس الايه الشرعي. القضية اللي بين إيدينا ديت مثال من الأمثلة اللي احنا نبدأ فيها دلوقتي، فاهم كده؟ القضية اللي بين إيدينا ديت مثال من ايه، مثال من هذه الأمثلة، إن احنا عاوزين ندرس قضية الأمر المعروف عنه من حيث ايه، من حيث النظر إلى فقهها، كيفية الأداء لها، كيفية إتيان هذه الفريضة. معلوم طبعا إن أي عمل تكليفي في الشرع ربنا كلف به المؤمنين بيترتب عليه ثواب وأجر، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، بصوم رمضان، حج البيت، بفعل أي نوع من أنواع البر، بتبقى أنت موعود على هذا العمل بإيه؟ بالفضل والأجر. كتير جدا من إخواننا بيقف عند حدود دراسة فضل العمل وأجر العمل دون النظر إلى فقه وكيفية أداء هذا العمل، وهنا بتحصل كوارث حقيقية خلوة. بتحصل كوارث حقيقية إن الإنسان اللي بيكتفي فقط بمجرد فضل العمل كيف له أن يوافق السنة؟ كيف له أن يوافق الشرع؟ وهضرب لكم مثال عشان تعرفوا قيمة أن يجمع الإنسان بين الأمرين، بين العمل من حيث المعرفة بالفضل له وبين الأداء الموافق للشرع والمنضبط. الجهاد في سبيل الله عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ تقولوا معايا انا عارف ان عمل صالح على فكره، وانا متاكد انكم عارفين برضه، بس انا عايزكم تقولوا كده عشان تفوقوا ما تناموش. يعني عمل صالح مش عمل صالح؟ كويس. بل هو ذروه سلام الايه الاسلام. هل يكفينا ان الانسان عشان هيجاهد في سبيل الله، يعني احنا مش بنزايد عليه ولا بنتعرف نيته ولا اي حاجه خالص، لا ده احنا بنشترط على انفسنا الظن فيه من حيث حسن القصد وسلامه النيه، خلاص دي خلاص صبر الموضوع. اذا هو بيجاهد في سبيل من؟ في سبيل الله. لكن لو هو وقع فيما يخالف الشرع هل لا ينكر عليه مثلا؟ هل لا يوجه حتى وان كان بيجاهد في سبيل الله؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج مع الصحابه وصنع خالد رضي الله عنه وارضاه ما صنع في امر الجهاد، قام جاي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. وأسامة رضي الله عنه وأرضاه لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله قال له أقتلته بعد أن قالها؟ كيف تصنع بها إذا جاءت يوم القيامة؟ والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الجهاد لما تناولوا الذرية قتلوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ معناه ما خارجين معاه يعملوا إيه؟ خارجين يجاهدوا في سبيل الله، مش خارجين يعملوا حاجة تانية، ودول الصحابة مش أي حد تاني، يعني مش هنزايد عليهم في نيتهم ولا في فضلهم ولا في مقامهم ولا مكانتهم ولا أي حاجة خالص. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يسكت أبدا على مخالفة في أداء العمل وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. أنت مش بتعمل وخلاص، وإلا كان بقى فعل المتصوفة فيما يفعلونه من عبادات لتوافر حسن القصد وسلامة النية في أنهم عايزين يتعبدوا ربنا كان بقى عملهم بقى عمل صحيح، صح؟ لكن لابد أن هو يضاف إليها موافقة الإيه؟ موافقة الشرع. وده أمر في غاية الأهمية. النهاردة أقيموا الصلاة عشان تخش الجنة يا عم، ماشي كده؟ خلاص بقى انا اصلي براحتي، انا المغرب اصلي 7 ليه؟ ما زياده الخير خيرين، مش مشكله. لا لا يجوز ولا يصح منه العباده. ليه؟ لازم يوافق فيها ماذا؟ لازم يوافق فيها الشرع، لازم يعرف ايه شروطها، توافرت ولا لا، اركانها، واجباتها، مستحباتها، ما يبطلها، مكروهاتها، لازم تعرف الحاجات ديت كلها علشان يؤدي الصلاه بالطريقه الشرعيه دي الصحيحه، فتقبل منه هذه الايه؟ تقبل منه هذه العباده. نفس الكلام كده اخواننا، احنا عايزين للاسف عايزين يعني ننتبه مع ذلك ان للاسف في الواقع اللي احنا موجودين فيه الناس لا تفرق بين اتيان العمل الصالح وبين كيفيه ادائه. يعني مثلا ناس يقول لك في ظلم واقع، ماشي، في ظلم واقع، الظلم منكر ولا مش منكر؟ منكر. كيف ندفع هذا؟ كيف ننكر هذا المنكر؟ ده السؤال. بس انا مش هختلف معاك ان في منكر، مش هختلف معاك ان في ظلم، ومش محتاج على فكرة ان انا اروح اجيب مناهج من هنا او من هناك عشان احكم على واقع ما بان الذي وقع فيه ظلم ولا بان الذي وقع فيه ظلم ولا مش ظلم بشكل ما من الاشكال. يعني باختصار شديد جدا حتى الواقع اللي احنا موجودين فيه كتير جدا من الاخ يقول لك كأنه بيحرجك، يعني كأنه بيحطك في خانة الايه اليك زي ما بيقولوا، يعني تمام كده. يقول لك يا شيخ معلش بس قبل ما نكمل كلامنا على بعض قول ثورة دي ولا انقلاب؟ عايز انت قلت ثورة قلت انقلاب، عايز اسال سؤال متامل، هو ده على الحقيقه هيفرق معاك في حاجه؟ انت عندك اللي اوضح من ده، عندك اللي أوضح من إن أنا أوصف معك إنه ثورة ولا أوصف معك إنه انقلاب. هو النهاردة ثورة على حاكم مسلم عادل يريد تطبيق الشريعة مذمومة، انقلاب على إنسان مرتد بدل الشرائع وغير الملة وحارب السنة ونشر البدعة، ده هيبقى واجب ماشي كده بغض النظر. فإحنا ما عندناش في الإسلام ثورة ممدوحة على طول وانقلاب مذموم على طول، ده ما يلزمناش في حاجة بيخصناش. دي طريقة المناهج الثورية، طريقة الإسلام وطريقة الشرع عندنا، ده معروف ولا منكر، ظلم ولا عدل، خير ولا شر. ما جيش تحطني في حتة أمشي أنا بلوازمها عشان أراعي المعايير الدولية وأراعي مش عارف إن النظم اللي مش عارف إيه ما بتعترفش بالانقلابات فبالتالي تعمل إيه. اللي حطوا الكلام ده ده زي صنم العجوة، أما يجوعوا ياكلوه مش مشكلة بالنسبة لهم في حاجة. فبالتالي يا إخوانا بنقول إن إحنا عايزين نوصف الواقع الأول توصيف شرعي وبعدين نشوف كيف نتعامل معه، هي دي كل القصة. فالنهاردة نقول في منكر، في منكر مثلا في الجملة، لكن السؤال الآن كيف ننكر المنكر، كيف ننكر المنكرات. هنا بقى على قدر حظ كل إنسان من المعرفة والدراية والعلم بالشرع ثم الاحتكاك بالواقع بيكون حظه ونصيبه من الموافقة للصواب، وعلى قدر النقص يكون النقص. وعشان كده من الأهمية بمكان بقى إن احنا نتعلم من الشرع كيف ننكر وما هي ضوابط الإنكار، أي مكان بقى الوضع أو الواقع أو المسألة أو نوع المنكر أي مكان مش مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم في العمومات ما كانش بيتكلم على منكر بعينه، بيتكلم في الجملة. ليه؟ عشان بيقعد القواعد وبيأصل الدين، فيقول إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إيه نوع المنكر؟ مش مشكلتي، كفر، معصية، فسق، أي مكان نوع المنكر إن شاء الله مكروه من المكروهات حتى مليش دعوة. من رأى منكم منكرا في الجملة كده في المطلق فليغيره بيده، فإن لم يستطع حط قيد وضبط مهم اعتباره هنتكلم عليه، فإيه؟ فبلسانه. كده في تنوع في الإنكار، مش كله بحاجة واحدة بس، مش كله باليد، لا ده ممكن في حالات باليد وحالات بالإيه؟ باللسان. والفرق بين هذا وذاك حاجة اسمها فإن لم يستطع، يبقى أنا محتاج إيه هي صور الإنكار باليد؟ إيه صور الإنكار باللسان؟ إيه معنى كلمة لم يستطع دي؟ محتاج أقف معاه وقفة. فإن لم يستطع فبقلبي كمان، يعني ممكن يوصل مرحلة إنه ينظر إلى المنكر ويعيش والمنكر موجود ويسكت مش كده، ويبقى محتفظ مع ذلك بإيمانه، يعني يوصف بوصف الإيمان، يعني مع كل الكلام دوت ويوصف بوصف الإيمان. إحنا كل الكلام ده أخوانا محتاجين النظر إليه وبدقة، محتاجين النظر إليه وبإيه؟ وبدقة. يبقى انت حضرتك لما تيجي تقول لي القضيه كلها في ايه، اقول لك القضيه كلها في انك انت تنظر الى تاثير الشرع من حيث الفضل والنظر الى الاجر والثواب من جهه، ومن الجهه الاخرى كيف توافق الشرع في اي فريضه من فرائض الاسلام او اي واجب من واجبات الدين. بمعنى انك انت ايه لا تسرح، ما تعملش على هواك او تفعل بمحض مثلا رغبتك الشخصيه او غير ذلك من الاشياء تحت مسمى اسف. برضو قد يبدو الكلام صادما للبعض، لكن معلش يعني اسمحوا لي انا جاي زياره وايه بقول الكلمتين اللي في نفسي وامشي خلاص يعني. فانت بقى البعض للاسف يعني بيعتبر نفسيا، مش بيعترف، مش بيقول الكلام ده بالسهم، بس يعتبر نفسيا ان الشرع عائق بينه وبين انفاذ رغباته. هو شايف ظلم ليه رغبه في انه يدفعه مثلا، الشرع هنا يحط له مجموعه ضوابط بيقول له لازم تستوفيها الاول قبل ما تتحرك بالشكل الفلاني او تعمل الشكل العلاني. هو كرغبه بشريه وكحاجه موجوده في جبلته مركوزه فيه من العجله او الاندفاع، هو مش عايز حد يوقفه، عايز الاول يخلص اللي عايز يخلصه وبعدين ايه تعالوا نقعد نتكلم مع بعض في اي قعده حلوه مفيش مشاكل نشرب كوبايتين شاي ونحكي مع بعض، مش عايز كده. هو عاوز ايه؟ عاوز يندفع الاول تجاه ما يريد. هنا الناس ان الانسان ناجح في مقاومه هذه الرغبه الجامحه عنده في ان هو ينفذ ما يريد ماشي، وان هو يقف مع الشرع الاول وبعدين يتحرك بالشرع حتى وان خالف الشرع هواه، وبين انسان نفسيا بينحي الشرع وبيتحرك على عمى، لان طالما نحى الشرع ما فيش بصيره تمام كده، ويتحرك على عمى وينفذ ما في راسه، وبعد مده من الزمن ممكن يقول لك والله يا ريت كنا عملنا، بس مش مشكله تمام. شتان شتان بين هذا وايه، بين هذا وذاك. البحث اللي بين ايدينا اخوانا هو محاوله جاده لضبط الامور في مساله من المسائل المهمه جدا واللي كان الإخوة بيظنوا بين الحين والآخر إن خلاص بقى القضايا دي قتلت بحثاً وقتلت قراءة وما لش لازم أن إحنا نشوف لنا حاجة جديدة نقولها وبتاع، لكن بيثبت الواقع أن الحاجة إلى الفكر لا تنتهي كما أن الفكر لا يموت. صح كده؟ الفكر لا يموت، وده قاعدة كده، الفكر لا يموتش أبداً. طالما الفكر في يوم من الأيام وجد ووجد من يلتف حوله يبقى ثق تماماً أنه هو ما يموتش، حتى لو ضعف شوية أو حصل نوع من الكينونة ليه أو نوع من السكون، لكن بيجي الوقت ويتحرك تاني. الفكر الأشعري كفكر صاحبه رد عليه ولا ما ردش، اللي ألفه هو اللي أنكره، صح؟ مات الأشعري وبقي ليه؟ الفكر الذي رد عليه من إيه؟ من ألفه. وده بيؤكد فعلا أن الفكر ما بيموتش، وعشان كده أنت من الأهمية بمكان أنك أنت فعلا يكون عندك الحصانة الفكرة اللي احنا نتكلم عليها. المسألة من إيدينا اللي هي أمر رفعنا، الأمر رفعنا ممكن احنا بنوعنا إن شاء الله يعني في خلال الطرح اللي هنطرحه بإذن الله سبحانه وتعالى هنوعنا فيه بإن احنا يعني نتكلم على الفقه، فقه الأداء نفسه والحكم على المسألة اللي هي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني، والضوابط المرعية شرعا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده إن شاء الله احنا نتكلم فيه، وده هيبقى شغلنا ليه بالشاغل. وهنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى برضه إن احنا نلقي الضوء بنوع من البسط النسبي يعني حوالين قضية أو مسألة من المسائل المهمة قوي اللي ثار الجدل حولها وارتبك الناس فيها ارتباك شديد وأصبحت محل اتهام للأسف، وهي مسألة المصالح والمفاسد أصبحت محل اتهام واتهام شديد جدا. أصبحت مسألة المصالح والمفاسد توجه إليها السهام من كل جهة، وكأن في محاولة لإسقاط هذه الحسبة وعدم اعتبارها ابتداء، عدم اعتبارها ابتداء، وكأن المطلوب في النهاية أن كل إنسان يفعل ما يشاء لأنه مش مقيد في الآخر بمصلحة شرعية ولا بمفسدة للشرع أمر أو يعني أمر بالابتعاد عنها أو نهى عن الوقوع فيها. فإن شاء الله دي يعني خلاصة البحث بإذن الله اللي احنا هندرسه، ونبدأ الأول فيه بإذن الله بالكلام حوالين حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإحنا لو بصينا لو نظرنا عموما أو بصينا في الكتاب والسنة بالاستقراء لأدلة يعني الشرع هنلاقي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع. ومن حيث النظر لدرجة المشروعية هنلاقي أن درجة المشروعية هي الوجوب وليست الاستحباب، وده لأن النصوص الواردة فيها ما يؤكد الوجوب وفيها ما يؤكد الأمر من الله والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا فليغيره ديت فلتكن منكم أمة، ده وده كلاهما يؤكد وجوب ليه؟ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن وقع خلاف كل ده بالاتفاق والإجماع، يعني كل ما سبق ده بالاتفاق والإجماع، وقع خلاف من أهل العلم في نوع هذا الواجب أو نوع هذا ليه الفرض، هل هو باعتبار القائم به فرض عين ولا فرض على كفاية؟ وسبب الاختلاف في الحقيقة هو ما وقع من اشتباه في قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة. اختلف أهل العلم هنا في كلمة منكم ديت، فمنهم اللي اعتبر من هنا زائدة وكأن تقدير الكلام لتكونوا أمة، وده معناه ان هو هيبقى واجب على كل ايه؟ على كل عين، بمعنى ان احنا كده لو رأينا انسان يرتكب منكر من منكرات يلزمنا مجتمعين ان احنا نروح ننكر عليه هذا المنكر، حتى ولو ايه حد يلزم كل انسان عينه، واللي ما ينكرش يبقى ايه؟ مقصر، طالما انه رأى ليه المنكر حتى وان كان هناك من يكفيه. وطبعا النظر في هذا القول من حيث الواقع يعني يجد ان هو ضعيف، بعيدا حتى عن ان هو ضعيف من جهة الشرع زي ما مبين، هو ضعيف حتى من جهة النظر في الواقع، لان دلوقتي لو في واحد ارتكب منكر وليه خمسة مننا انكروا عليه فالمنكر ازيل وفضل 15 كانوا لسه ما انكروش، هيروحوا ينكروا ايه؟ تحصيل الحصل ايه؟ مستحيل يروحوا ينكروا ايه، بس كان ممكن انكر خلاص ازيل، لما ازيل يبقى مفيش مجال ليه للانكار. فده من حيث الايه؟ النظر في الواقع. المهم القول الثاني ان من هنا تبعيضيه، وكأن المقصود من الآية أن بعض الأمة إذا قام بإنكار المنكر بحيث أنه يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم يكفي هذا البعض بقية الأمة إن هم يعني يتدخلوا في الإنكار. كويس، هذا الاشتباه حله منين؟ معروف طبعا أن أي مشتبه أو أي أشياء يعني فيها تشابه الحل الوحيد لها أن يكون هناك إيه؟ ما يحكمها. الحل الوحيد أن يكون هناك إيه؟ ما يحكمها، والمحكم لها من كتاب الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. هنا دي واضحة جدا أن المقصود هنا من بمن، أو التفسير لها أن هي تبعيضية، وبالتالي ما يشتبه فيه ولتكن منكم أمة إن هي زائدة ولا تبعيضية يحكمها الآية الثانية بتاعت آخر سورة التوبة، وتبين أن المقصود بمن هنا أن هي تبعيضية وليست زائدة. وعليه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الراجح من كلام أو جماهير أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية وليس فرض على التعيين. إيه المقصود بأنه فرض على الكفاية؟ المقصود بأنه فرض على الكفاية أن هو إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الإيه؟ عن الباقين، بس بشرط. ليه؟ بشرط الكفاية. الكفاية يعني إيه؟ الكفاية في المسألة أن هو يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، هذه غاية تحقيق الكفاية. غاية تحقيق الكفاية أن هو يوجد المعروف الإيه؟ قولوا معانا أخوان، يوجد المعروف الإيه؟ الواجب، ويزول المنكر الإيه؟ المحرم. فإذا وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم، من قام به كفى الباقي. طيب إذا لم يحدث هذا، مش كده؟ بحيث إن هو لم يزل المعروف، لم يزل المنكر المحرم كاملا، أو لم يزل بالكلية، ماشي؟ أو لم يوجد المعروف الواجب كاملا، أو لم يوجد بالكلية، في هذه الحال يأثم كل قادر بحسب قدرته من القيام به بنفسه أو بالتعاون مع غيره أو أمر القادرين به بذلك. القيام به بنفسه إن هو ربما يكون هو قادر، خصوصا إذا تعين عليه الأمر والنهي، يعني ممكن واحد بعينه يتعين عليه وهو يبقى قادر، يبقى يلزمه في هذه الحال كالعالم الذي لا يمكن أن يرد بدعة من التدعين إلا هو، حتى وإن كان حوله من البشر ما حوله، لكن لا يستطيع الرد عليهم إلا إيه؟ إلا واحد تعين، هو ده القادر، إيش كده؟ أو أمر أو التعاون مع القادرين على ذلك. التعاون يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا في معروف واجب كتير مغيب وضائع، يعني على سبيل المثال من جنس المعروف الواجب الضائع الفروض الكفائية أو كثير من الفروض الكفائية. هسألكم سؤال، فين النهاردة نظام مالي، نظام مالي إسلامي قائم على جمع الأموال من أوجه يعني التي أمر الشرع بجمع المال منها ثم صرفها في المصارف التي أمر الشرع بالصرف فيها؟ ده عندنا موجود؟ مش موجود. طيب فين نظام القضاء الإسلامي اللي يحكم بين الناس بالشرع؟ ده عندنا موجود في كافة الأمور ولا مش موجود؟ مش موجود. فين عندنا نظام التعليم القائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا تعليم قائم، بس هذا التعليم أولا هو قاصر، وغير أنه هو قاصر في كثير من صوره، في منهجه في كثير جدا من البدع، يعني أصل التعليم الإسلامي كمان مش حاجة تانية، فهم كده؟ فهل التعليم أو نظام التعليم قائم على أساس الكتاب والسنة ولا ده في تقصير شديد جدا؟ في تقصير شديد جدا، غير قائم على الأقل كاملا. وقس على ذلك، قس على ذلك، هاجي بقى اتكلم في الجهاد، هتكلم في الامر عفوا النهي عن المنكر نفسه، هتكلم في حاجات كتير جدا من انظمه واجبه لا تتم الا بالاجتماع لها، لان هذه الاشياء لا يمكن ان يقوم بها فرد وحده، لا تتم الا بالاجتماع لها. هذه الاشياء اذا لم يمكن الاتيان بها الا على سبيل الاجتماع ولا امام او من يقوم يعني بها، يلزم كل من يقدر على ان يتعاون ان يتعاون الاتيان بها، ويصير التعاون هنا في هذا المقام واجبا. ودي على فكرة أحد أدلة مشروعية العمل الجماعي، دي أحد أدلة مشروعية الإيه؟ العمل الجماعي، وإن هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. فإذا كان عندي فروض كفائية اسمها فروض يعني واجبات مضيعة ولا يمكن الإتيان بها، مش كده، أو تحقيق هذا الواجب إلا بالاجتماع، يبقى إحنا يلزمنا إن إحنا نعمل إيه؟ نجتمع، مش كده؟ يبقى سواء القيام به بنفسي أو بالتعاون معه مع غيره أو أمر القادرين بذلك أو إيه؟ تقول على بشر بقى الشيء أو إيه؟ ما تزعلين مني في حاجة معك؟ أنا لسه قلت حاجة تزعلكم، اللي هيزعلكم لسه جاي، فيعني لو بسطتوني من الاول مش هزعلك، لو بسطتنيش هزعلكم بقى. فبنقول ان هو الانسان اذا لم يوجد المعروف الواجب ويزول المكره المحرم يأسف، قلنا كل قادر بحسب قدراته، قيام به بنفسه، تعاون مع غيره، او حتى اذا كان غير قادر بنفسه او يتعاون مع غيره ولكنه قادر على امر القادرين، يبقى ده في حد ذاته لا يخلو من نوع من القدره ان هو يامر القادرين، زي الاخرس والاشل واقطع الاطراف وما شابه ذلك من اشياء، ده اسمه ايه؟ عاجز. فغايه الامر ان هو يخبر من يقدر فيفعل. الكلام ده اخوانا ليه نظره ايجابيه جدا في موضوع القدره، بس دايما احنا بنتناول موضوع القدره زي ما هنتناولها ونتكلم عنها ان شاء الله في ثنايا البحث في الشروط، فهنتناولها ونتكلم على ما يضد القدره اللي هو العجز، وده مفهوم سلبي في الكلام حوالين موضوع القدره، احنا بنتكلم عن ما يضدها، لكن احنا عايزين نتكلم الان على المفهوم الايجابي بقى اللي هو استيفاء كل ما يسمى قدره في انكار المنكرات، بحيث ان هو لا يوجد معروف واجب زائل ولا يوجد منكر محرم موجود في حال من الاحوال. فالمفترض ان هذا يستدعي الا يدخر واحد منا شيئا من قد من طاقته او جهده الا يبذله، وفي هذه الحال حتى وان بقي المنكر موجود او بعض من المنكر موجود هو معذور. ليه؟ لانه اسمه بلغ حد ليه الاستطاعه، بذل كل ما عنده. طب قبل ذلك بقى، قبل بذل كل ما عنده، يعني معلش خلينا نكون صراحة، خلينا نكون صراحة ماشي كده، احنا عندنا كم تقصير قد ايه في انكار المنكرات؟ قد ايه المنكرات الشائعة في المجتمع حولنا في كل مكان، حتى وصلت المنكرات الى المساجد ماشي كده. وعاوز اقول الاخوة بيبقى عندهم وقت وجهد ماشي كده وعلم ومعرفة، ومع ذلك لا يتعرق في الانكار، يعرقش ما يهتمش بالانكار، وكأن حصل نوع من الالف او اعتياد رؤية المنكرات على الرغم من وجود نوع من القدرة. انت لا تستهن بذلك ابدا، ما تستهنش، انت ممكن كده تبقى رايح آثم وجاي آثم، رايح آثم وجاي آثم، عمال حالك تتمشى في دائرة الإثم يمين شمال رايح جاي تتمشى في دائرة الإثم، ومتخيل ان هو عشان فرض كفائي ان الامر ده لا يخصك، يخص واحد تاني، ما فرض كفائي يعني مفيش غير انا، وكل واحد يبص لنفسه ان هو مفيش غير انا، لا ما ممكن كلنا نقفل مع بعض، لكن كل واحد بحسب ايه؟ كل واحد بحسب قدراته. فالامر مش باليسر اللي انت متخيله ده. وطبعا على الجانب الاخر ان البعض ممكن يقول لك ما هو بالطريقه ديت احنا مش هنتمكن ولا نستطيع من ممارسه باقي الحقوق الاخرى، يعني حق العمل فين؟ حق الزوج والولد فين؟ حق النفس فين؟ حق العباده حتى الشخصيه؟ فانا لو ما هبقى مهتم في الشارع، انا مشيت الشارع بتاع الاذاعه ده اللي عندكم ده اللي انا جيت منه ده ماشي كده؟ لو انا قلت اتمشى في شارع اذاعه شويه النهارده بعد المغرب او بعد العشاء، يمكن بالنهار بيبقى فاضي شويه ماشي كده؟ لو قلت اتمشى في شارع قطعا هلاقي ايه؟ ده وانا راح اخلص مصلحه عمري ما اخلصها. هم 2 متر كفايه ماشي كده؟ 2 متر في الشارع هيبقوا كفايه، على ما الاقي ده عامل المنكر ده وده عامل المنكر ده وده عامل المنكر ده، انا في المتر الواحد وانا واقف دول هيكفوني يوم يومين ثلاثه في نفس المكان اللي انا واقف فيه، مش هخلص كمان، هم يجوا لحد عندي. فهل ده معناه ان احنا نهدر كل المصالح والحقوق في سبيل رعايه هذه المصلحه بعينها؟ بنقول لا، احنا هنا بنخش في قسم اخر هنتكلم عنه ان شاء الله في اثناء البحث، وهو تعارض المصالح. يعني الشرع يا اخوانا عمركم لا تتخيلوا ابدا ان الشرع ناقص او ان الشرع مرد مستحيل او ان الشرع مثلا هيكلفك ما لا تطيق، ده هو اللي بيقول لك ما تستطيع، بس اعمله اللي تستطيعه اعمله، لا تقف قبل حد الاستطاعه ولو بخطوه واحده، لا لازم تقف عند حد الاستطاعه بالظبط، ولا يصح ان تتجاوزه برضه زي ما هيبان ان شاء الله، لكن على الاقل دلوقتي احنا بنتكلم في انك انت يجب ان تقف عند حد الايه؟ حد الاستطاعه، ما ينفعش انك تقل عنه بحال الاحوال. فبنقول لما تتعارض المصالح، لما تتزاحم المصالح هنعمل ايه؟ هنشوف بقى انهي مصلحه اولى من الثانيه، بحيث ان هو لا يشق ولا يحرم على هذا الانسان، وبالتالي تتسق الامور ويتمكن الانسان من ممارسه الامر والنهي في حد الاستطاعه والاتيان بباقي الحقوق الاخرى اللي هي بتتزاحم بصوره او باخرى مع مساله الامر والنهي، ويبقى كده تسير الامور وفق ما يريد الايه؟ وفق ما يريد الشرع. ماشي كده؟ من الاهميه بمكان ان احنا نبقى عارفين لما نتكلم ونقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان احنا لازم عندنا تصور لما يسمى معروفا وما يسمى ايه؟ منكرا. يعني انا دلوقتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ايه هو المعروف المامور به ده؟ وايه هو المنكر منه عن ده؟ وايه فائده ان انا اعرف المعروف واعرف المنكر؟ وإيه فائدة إن أنا أعرف أن للمعروف صور وأن للمنكر صور؟ وإيه فائدة إن أنا أعرف أن هذه الصور لها تراتب في الشرع يعني مرتبة، ده أشد من ده أشد من ده أشد من ده، وإن المنكر بنفس الطريقة يعني ده ليه تراتب، ده أشد من ده أشد من ده أشد من ده، إيه فائدة الكلام ده كله؟ ثم بالتوازي مع هذا الكلام إن أنا أبقى عارف إن طريقة الأمر والنهي متعددة مش حاجة واحدة، منها اللي باللسان ومنها اللي باليد ومنها اللي بالإيه؟ بالقلب. الخليط ده اللي هو كله شرعي، ايه فائدة ان انا اعرفه؟ ليه فوائد وفوائد فوائد اهلية. اول فائدة من تعدد وتنوع الآلات في الانكار زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو انه لا يمكن للانسان ان يقصر الانكار على صورة بعينها، وإلا يعد الاخرين متخاذلين وجبناء وتاركين للحق وضعفاء، فضلا من هم يكونوا طبعا منافقين وخونة ومرتدين، مش كده؟ يعني ناهيك عن الثلاثة الأخرى دول، دول بيكوا بينزلوا في آخر الطقم دول بتاعة المنافق والخام والمرتد، دي ده آخر حاجة في الطقم بتنزل كده مع بعضيها يعني. لكن قبل الطقم ده بينزل طقم تاني أولاني، الطقم الأولاني متخاذل وجبان وضعيف، وطبعا تلاحظ بيادة والحاجات دي تيجي في السكة يعني، مش كده؟ ففي طقومة كده بتنزل، فتدوس تلاقي أن في ما في شخص ما بيبقى عنده الإنكار محصور في صورة بعينها، لو لم توافقه على هذه الصورة ولم تمارس الإنكار وفق هذا المعيار وفقط أو بهذه الآلية تحديدا ومارستها بأي آلية تانية، يبقى على طول بتحمل كل هذه التهم كمان وإيه وزيادة، وده خطأ. أولا لأن الشرع سماها ابتداء، قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، يبقى ابتداء الشرع سماها ولا ما سماهاش؟ سماها، نعم سماها، ولكن بضوابط وقيد، الضابط والقيد هو الانتقال من إلى مع مراعاة حد الاستطاعة، يبقى دوت ندرسه ونراعيه، تمام؟ لكن أنت ما تجيش تهمل وتقول لي لا هو الإنكار يعني باليد فقط، ما تجيش تقول لي خلاف كده، هيبان إن شاء الله من كلام ابن حجر ده هنقولكم في وسط الكلام، ده زين ده؟ عايزين نخلص ولا هيبان ان شاء الله في وسط الكلام باذن الله كلام ابن حجر وغيره من اهل العلم في التعليق على الاستاذ الشيخ. لكن ابتداء انا عايز اسجل بس معلومه او فائده ان هذا التنوع في الاله بيدل على ان هو لا يمكن حصر الامر عارف عن المنكر في ايه؟ في صوره واحده، فما يبقاش الامر المعروف عن المنكر هو انكار المنكرات باليد فقط، لا ممكن يبقى باللسان في احوال، ممكن يبقى بالقلب في احوال ايه؟ في احوال اخرى. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا ابقى عارف معنى المعروف ومعنى المنكر، إن أنا أقول المعروف كل ما عرف من طاعة الله سبحانه وتعالى سواء كان واجبا أو مستحبا، والمنكر كل ما قبحه الشرع وكرهه سواء كان محرما أو مكروها. وأبقى عارف إن المعروف ده له صور مرتبة، الأعلى ثم الأدنى ثم الأدنى وهكذا، ورأس المعروف هو التوحيد، ورأس المنكر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فائدة الكلام ده أخوانا في غاية الأهمية وأنا بمارس عملية الأمر والنهي. ليه؟ انت حضرتك هتجيلك حاجات تتعارض وانت بتقر وتنهى، ومحتاج تستخدم اساليب في الامر والنهي. هتستخدم انهي اساليب؟ بناء على ايه؟ بناء على رؤيتك لنوع المنكر او شكل. مثال توضيح اضرب للاخوه مثال، بقول لهم ايه؟ اقول لهم لو في واحد بيزني، لو في واحد ايه زاني، مش كده؟ الزاني دوت لما يقع في الزنا احنا على طول متبادر للذهن كوسائل في معالجه هذا الامر او هذه الفحشه، احنا نروح نقول له ايه؟ اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ وده اسلوب نبي ولا لا؟ اسلوب نبي.